سمحت الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله. وما حكم الدعاء اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء أسألك ملكا لا يحمى. أما الحب في الله فهو من القربات، ونقول أحبك الله الذي أحبك الله. أما الملك في الدنيا ما هنا ملك ما يفنى، أما إذا قصد الجنة فلا بأس، أما إذا كان قصد ملك في الدنيا لا يفنى هذا ليس بالصحيح، كل الدنيا فانية، كل من عليها فانية. أما إذا أراد ملكا في الآخرة في الجنة فلا بأس، يكون من الاعتداء. نعم نعم نعم. يدين عند القبر شيء لا بأس، تقول عشان رفع يديه لما زار القبور رفع يديه صلى الله عليه وسلم، واجعل القبر بينه وبين القبلة أحسن. من أي جهة هذا بالرأس؟ من أي جهة؟ يكون بعض الشيعة يعني يتوب عند البقيع ويجلس ورجل يتكلم ويكون مع النساء وذلك. الشيعة لا يفتدع بهم، الشيعة غلاة الرافضة، غلاة في الأموات، غلاة في أهل البيت، لا يفتدع بهم. السنة أن تقف وتسلم وتمشي، وإذا كان عاجز وجلس ما بس، النبي جلس عند قبر أمه ودعا لها حتى منع من ذلك. نعم. بعض الذين يزورون القبور كان يزور قبر أبيها وأمها، يخصص يوم الجمعة ويأتي إلى القبر ثم يجلس عنده، ربما لا يدري يجلس ساعة. لا ما لها صوت. تفكر أو تخسر الجمعة ما لها، تخسر الجمعة ما لها صوت. في أي يوم والحمد لله. أحسن الله بعضهم إذا زار القبر يصلي على نفس القبر. يصلي صلاة المعروفة. صلاة على الميت. لا ما هي شجاعة، هذا ما هي شجاعة. صلى على هؤلاء رجال يريدون الزواج من خارج المملكة، وقال لا يأتينا الإذن إلا بدفع 5000 ريال لبعض الموظفين، هل يجوز لنا هذا؟ لا يسافر، لا يتزوج من خارج المملكة. ننصحهم لا يتزوج من خارج المملكة، يتزوج من داخل. وفعلهم هذا ما يصح. ما ينبغي، لا لا تزوج خارج المملكة في أخطار وفي شبه. بعض الله يسلمك فعل هذا، يقول هل آثم؟ المقصود ترك هؤلاء له أحبطه، ننصح أن لا يتزوج من خارج المملكة. بارك الله فيك، دفع 5000 ريال. هذا من جهة الدولة، يمكن جهة الدولة يعني يلا يجزك الجنة، هذا عاد مسؤولية الدولة. السلام عليكم شيخ، ليش الكافي دخولنا للمقبرة أو للمقابر؟ للمقابر يا شيخ. نعم نعم. أما قبلها لا بأس.